عندي حواس خمس أسمع فيها وأرى فيها وتساعدني عند الشم عند الذوق وعند اللمس. عندي حواس خمس أسمع فيها وأرى فيها وتساعدني عند الشم عند الذوق وعند اللمس. عندي حواس خمس عيني أبصر فيها النور وأرى الوردة والعصفور وأرى أمي وأبي الغالي وأرى لعبي وأرى كتبي وأرى اللوحة والطبشور. عندي حواس خمس أسمع فيها وأرى فيها وتساعدني عند الشم عند الذوق وعند اللمس. عندي حواس خمس عيني جوهرة شفافة تحتاج حفاظا ونظافة لا أنظر للشمس طويلا هذا عمل فيه مضار لا أفرك عيني لو دمعت بيدي من مرض وغبار بل أغسلها وأنظفها وأجنب عيني الأخطار. عندي حواس خمس أسمع فيها وأرى فيها وتساعدني عند الشم عند الذوق وعند اللمس. عندي حواس خمس تك تك تك تك تك تك توت أذني أسمع فيها الصوت أسمع أمي حين تنادي أسمع ضحكات الأولاد أسمع أصوات الآلات أو أصوات الحيوانات أسمع صوت مواء الهر أسمع صوت صهيل المهر. تك تك تك تك تك تك توت أذني أسمع فيها الصوت أسمع صوت أزيز النحل أسمع صوت دبيب النمل. عندي حواس خمس أسمع فيها وأرى فيها وتساعدني عند الشم عند الذوق وعند اللمس. عندي حواس خمس أمي بحنان تنصحني لا أدخل شيئا في أذني أمسح أذني بعد الغسل وبرفق أمسح بالقطن وأجنب أذني الضوضاء أحيا بهدوء وصفاء أذني تسمع حتى الهمس. عندي حواس خمس أسمع فيها وأرى فيها وتساعدني عند الشم عند الذوق وعند اللمس. عندي حواس خمس أتذوق بلسان الذات وأحس بطعم الأشياء هذا حلو هذا مر هذا حامض هذا مالح هذا الأكل لذيذ صالح للذوق لساني والنطق أحمد ربي صبح مساء أعطاني إحساس الذوق لأحس بطعم الأشياء منها أشياء خشنة منها أشياء ملسى شعر وحرير وفراء باللمس أحس الأخطار هذا بارد هذا حار خطر لمس النار يؤلمني وخز الأشواك أو دبوس أو أسلاك وكذلك لسع الدبور أو جرح زجاج مكسور. حمدا للرب الرحمن أعطاني جسما حساسا لأعيش حياتي بأمان ما أعظم فائدة اللمس. عندي حواس خمس أسمع فيها وأرى فيها وتساعدني عند الشم عند الذوق وعند اللمس. عندي حواس خمس أنفي في الشم يساعدني ويحذرني وينبهني لو وجبة زاد احترقت أو قنينة غاز فتحت العطر الطيب يعجبني مثل فراشات البستان أعشق رائحة الأزهار وكذلك عطر الأثمار لا أتقبل أي دخان فيه ضرر للإنسان. عندي حواس خمس أسمع فيها وأرى فيها وتساعدني عند الشم عند الذوق وعند اللمس. عندي حواس خمس